حتى ارتوى الناس كلهم وكانوا 1400 واحد. هذا أعظم من أن يتفجر الحجر، لأن يعني الحجر جرت العادة بأنه يتفجر والإناء من أن يتفجر، أين صلة بالأرض؟ فلهذا نقول آيات الرسول عظيمة كثيرة، وكما قال ابن كثير رحمه الله ما من آية للنبي إلا حصل مثلها أو أعظم للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأتباع الرسول. إحياء الموتى حصل، حصل إما للرسول إن صح الرواية وإما لأتباعه. صلة بن أشلم من التابعين العباد كان في سفر فمات في الفرس، فرسه مات فبقي ليس له مركوب، فدعا الله تعالى أن يحييها حتى توصله إلى بلده، فأحياها الله وركب عليها. ولما وصل إلى البلد وإلى البيت قال لابنه يا بني ألق الفرج على عن الفرس فإنه عري. فتعجب الولد كيف عري، فلما وضع الفرج عنه سقط الفرس ميت، لأنه دعا الله أن يحييه حتى يوصله إلى أهله. فحصلها هذا أشياء من موته وأحياء مؤقت أيضا كأنه عري مؤقت. وأشياء هذه الكثيرة موجودة في البداية والنهاية فتراجع. وقول مؤلف من غير انفراء أي من غير شك، فإن انشقاق القمر عندنا يقين كرؤيتنا للقمر الآن، لا ننفري في هذا، ونقول إن الله على كل شيء قدير، فالذي جمع القمر قادم على تفريقه، والله أعلم. نعم. نعم. الآن أخذنا دليل المانعين. إيش؟ فهمنا دليل المانعين للتبرع بالكلى. نعم. وهذا واضح. لما الآن موجود تبرع بالكلى لا شك أنهم استندوا على شيء. نعم. هم استندوا على المصلحة. ما هو دليل؟ دليلهم المصلحة فقط. أبدا. ما عندهم دليل من الكتاب والسنة على وجود مثل هذا. إلا أنهم قالوا هذا مصلحة وذاك ما عليه مضرة. فنقول لو سلمنا هذا بالنسبة للميت ما علم الله إلا التمثيل فقط، فإننا لا نسلمه بالنسبة للحي. نعم نعم. ها لا هو لا الأولياء في الصحابة أكثر من أولياء في التابعين، وكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة. إذا رجل أحيى فرس أو رجل ميت، يعني رجل قتل، هذا الرجل كان يصلي هكذا، فالرجل قال أنت قتلت. إيش يعني؟ قال له أنت قتلت هذا الرجل. يعني هو مر بطريقه يعني قدرا. نعم نعم. أنت اللي قاتل. فقال لم أقتله. فقال لم أقتله. فكيف يعني دليل لابد يعني. حتى يعني يعني. فقال لا يعني كيف نكلم من كان في الكفن ملفوفا؟ نعم. قال قم وكلمه. فقام الرجل قال ما هو صحيح. ما قال لك صحيح الآن؟ لا ما هو قال ما هو الأقل بس نفى ولم يثبت. نفى ولم يثبت. رأيي أن القصة فيها رأي السيد لما كانت حرب لما كان حرب الأفغان في أنفواني رأيت سيبا ذكر فيه آيات له عنوان نشوف العنوان ها؟ في آيات الرحمن في جهة ذكر قصص كثيرة جدا، منها ما قد يكون صحيحا ومنها ما قد يكون غير صحيح، لكن المبالغة في هذا فيها نظر، المبالغة في هذا نظر. أنت شهدت هذا الرجل الميت المقتول؟ إيه. طيب حتى كون الجن يدافع عنه هذه كرامة. منو؟ وهم صالحون. لكن في خفاء لا ذمهم الناس مرة يعني الناس يعملونهم من جيلة يعني هو الجن هؤلاء يمكن فهل هؤلاء يعني يقول عنهم الناس يعني يقولون أنهم أولياء نعم في الآن ذكر شيخ الإسلام من جملة ما ذكر في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إن في جن تحمل الناس يوم أرض من بلادهم من أقصى الشرق إلى مكة ويحجون ويقولون نحن أولياء الله تحملنا الملائكة فيقول شيخ الإسلام إن هؤلاء يستقبلون الجن تطير بهم وهم يلعبون على الناس حتى أنه يقول إن شيخ الإسلام مرة صادف الإنسان وسلم علي وأقول أنا من عندي قال تقبل الله حجك فقلت أنا لم أحج قال رأيتك بعرفة وكلمتك وقلت لي كذا وكذا قال هذا الشيطان تمثل بي يمكن الشياطين تمثل نعم هو على كل حال فيه هذه مسألة ثانية يعني لو أن شخصا أصيب بفشل تلوي عرفت وجد كلا تباع ما هي يعني ما هو تبتوخ من أجله تباع واضح جاهز هل يجوز أن يشتري منها هذه نقول يجوز أن يشتري منها لأن مفسدتها الآن تحققت قبل أن يأتي هو وهو إذا كان يغلب على الظن أنها ستنفعه يشتري منها ما في مال ونظير ذلك القلب يقولون الآن في قلوب معلقة تباع قلوب آدم إذا أصيب أحد من الناس بمرض في قلبه اشترى منه نعم لكنهم معلقة مملحة مشروحة مثل اللحم لا جلنا محفورة بأشياء فهل يجوز أن يشتري الإنسان قلب كافر نعم هذه مشكلة صحيح أشكلت على بعض الناس يسأل يقول هل يجوز أن أشتري قلب كافر والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلح القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله وأنا لو رخصت قلب كافر بكرة يا ابن الكفر لأنه قلب غير صالح فما هو جوابه نقول هذا غير وارد لأن التفكير في الواقع والتصورات كلها في المخ والقلب ليس إلا مدبرا يدبر ما يأتيه فالسكرتير هو المخ كل شيء غيره جهده ثم يوصله إلى القلب من أجل التوقيع والتنفيذ وهذا شيء مجرد ولهذا إذا ورد على الإنسان مشكلة تجد يقول يعني يفكر ما هو بيقول هكذا يضع يده على رأسه للتفكير وبعد أن يفكر يستمر المخ الأمر من القلب هذا أحسن ما يجمع بين الحديث وبين الواقع أن يقال إن التفكير لا شك أنه في المخ وهذا شيء ما لا يمتلك فيه إنسان فإذا أنجز الموضوع أرسل إلى الملك ليأخذ منه إيش الأوامر التوقيت فإذا وعلى هذا فقلب الكافر إذا وضعناه في جسد مسلم سوف يكون حاكم على الأشياء بمقتضى ما يرد إليه من